بسم الله الرحيم. عشر كان وهو قبل هذا يا سيرد قنتم يا لباد وقران كتمدة سيرة قير جبل كسيرد لغم العالي نسية النصي في سيد في آياتها ذهابنا 46 آية سنوية أفرت مية سغال على ذلك سيرد إن ميسان في جلو وحالي لها سيرة قير عيالي لها وعيه كلمة سيده رئيسه إلهي سبحانه وتعالى أسواد أوقب عرمه ومقتم به كمد عيه سورة بالغم العاوي وعاكرا لهم على سورة يطير أم إلهي أيضا نوال لغم العاوي سورة سنوح عيه سورة نسية وعمل وغزايا رمي يا إلهي من إلهي جدنا هذا على رضا إلهي قتل في الأحدانين تقل رمي أنا جاء الرسالة بعث لي قيامه وأحواله لآيات ردة وغيرها من دونا الله سبحانه وتعالى يحيي صبع رميا شان شيء أيه صبع رميا أيها اللي ينينا ونحسن عليه ذا إذا يقسم فنان غن دونا وحانا ويهي إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يهي الدنيا حال ينينا يا أسواء لا تلقى فيها للسمع محل الأسواء الآية لا ينيني الله سبحانه وتعالى مخلوق قلت ايه صبع رميا محيّل الله صلى الله عليه وصبع رميا جرام اصيب انا مهيني مخلوق ان انتي حيّل الحان الله هيني صبع رفع رمى رمى وانسوح ميت بسم الله الرحمن الرحيم يطلق فرصة حتى الولاد هي هي كتاب كتاب كتاب كاسوه مصدور ايه للسياريي هي حق ورقب هذا اللي يسياريي منصور ايه لتلبحي الالهي والبيت بيت ينقض ارتيبه قال المحمول الى امامي وكمس السنقاف ينقض ارتيبه الاول والبحر بد ينقض ارتيبه المسير الى بوحيي ان عذاب ربك هدك هذا عذاب في صور الهي لواقع المدعى عليه ملو منصنا نمين بات انقضى ينمطنا الهي يقولنا يلي سبحانه وتعالى ربطور جبل سعيان ينقض ارتيبه بل كان الهي وقض ارتيبه كل المفسر الحبيب الهين وحوه الجبل كل نبي الله موسى إله سبحانه وتعالى وقل ورمي قطع حبيب الحبيب جبل كل أبو رسالي قال سيدا الجناسة الجنادة إنه كميديها إله سبحانه وتعالى وقبع ستسريف أو شريفه هي تظهوم إله وكرامينه وكتاب كتابا قبع صيبه الله سبحانه وتعالى كتاب كاسوه مصدور إلا السجريي أيان قد أرسوه لها الدنيا إلهي مركا كتاب كسن وإلهي وقد أرمه سبحانه وتعالى وحاولي اللي لكوريب أنه حالي رواء قرآنك لقدر هو احتمال كراوي تفاصيل فربدا لبس مرة أيانا لبس قولتها قريب إلى ذي صحائف الأعمال والأعمال بني آدمك فحبت مرعيسه سيسوي هو صير اله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا هو محاوله سيف الاعمال وحا اله كتل مامي كتاب ايه كتل مامي هو قارتين الى دين كتبت سلامتوه اله انتوب الجامير وكتوب الجي ايه ايه ما كمله ويه ورغف ربضان ايه تجرى بل فهد مدى اوه رئيسه وحاوله انه التوريد هي انجيه لبداش ايه كتاب كان الوصف هذا وكتابا كتابا قد أرسل إلهي كتاب كاسوه مصدور إلا السجريي في حق العبد حزيز اللي هو السجريي إلهي منصور إلا السجريي مركا هدى حق جسان أو منصور كاهو وهوي هرج أو جرعسا أو اللي قروي محايا لتاريخ ليوحى اللي أبيهي بران كينان مركيه في الدقائي هي وقت يسحابيه الجيدين ترسمدة هدى لما أقولين أو ورقبها وحلي يقول عليها رسوئية الواحية وحيابا نوع عاشرية وحلي يقول جري وعاشرية لذي حالي لجي ذا وحكا سويحي وحلي يقرأ هرج هاء هذا غير كيس هاء هذا مرسى هدفا وها إلهي سبحانه وتعالى إلهي يحيي سبحانه وتعالى في رق أيوب إلهي وكتابنا كبار فكتاب كاسوه مصدور للسجريي فيه رد ورقب حدثي مقرم إلا كالبحيي ورقب أن هذا مركز منصورة وقت ذات مئة سجر laakiin waxaa lagu cabiraya ha layidhi sida amuurta ay noqon doonto oo mustaqbalka kitaabka qur-aanka haddii qur-aanka lagu fasiro kitaabka weeye in warqad lagu qori doono ayaa markaasa laga sii waranaya layidhi. Laakiin waqtigii qur-aanka uu soo degayo warqadaanuma aysan jirin. Ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala wakii beytkiyaan ku dhaqay almacmuur ee la amirayay beytka baytulmacmuur la yihaahdo ayaan ku dhaartow dhahay haddaana alla subxaanahu watacaala. Marka baytulmacmuur waxa uu ku yaallaa haa la yidhi samada ee saddexaad ayuu ku yaallaa, qaarsamaaluula ayuu ku yaallaa, qaarsama raabica, qaar waxay yidhaha carshiga hoostiisa samada toobaad ka koro, qaar waxay yidhahdeen waxaa laga wadaaba kacbada nafteeda weye cimaaradeedaana waxa weye waa xujayta weye iyo dadka zaa'iriinta ee ziyaaranaya. Maxaa yeele waxaa la weriyey ilaahay subxaanahu watacaala sanad kasta wuxuu ku camirayaa kacbada 700 oo kulliyo haddii dadku ay ka caajisaane ilaahay wuxuu ku dhammaystirayaa malaa'ig. Marka hadda beytkan baytulmacmuur la yidhaahdo wuxuu ku aadan yahay kacbada qaabilkeeda ayuu ku aadan yahay dabada oo malaa'igtamacmuur subxaanahu watacaala walbeyti beytkiyaan ku dhaartay almacmuuri ee la amiraayo dhah ilaahay waxaa ziyaarta maalin kasta baytulmacmuur bundi ilaahay samaawaadkan iyo ilaahay samaawaadkan aga abuuray la amiraayo. Marka hadda baytulmacmuur kacbada xataa waa lagu sheegay bacdi aqwaal kaasay qabaan, laakiin kuwa raajixa baytulmacmuurka midka ku yaala samada weeye wasaqfi saanqaaskiyaan ku dhaarto udha ilaahay almarfuuca oo la kor yeelay saqfigan marfuuca oo ilaahay uu ku dhaaranayo waa samada ayaa la yidhi. Maxaa yeele samadu arlada markii loo fiirsa saanqaas oo kale u tahay wasaqfi saqfigan ku dhaarto udha ilaahay saanqaaski ayuu ilaahay almarfuuci oo la kor yeelay wadaxbadiyaan ku dhaarto ilaahay almasiir oo la fuuriyey ayaan ku dhaarto udha ilaahay badabriinta ayaa ilaahay ku wadaa badahoo dhanta weeye maca almasiirna waxa weeye almumtaliu maan hadii baxulmasiir lagu fasiro waa baxulmuxiidka lagu fasiro badweynta. Waxaa la leeyahay masiirku waxaa laga wadaa almumtaliu maan weye albaxrulmasiir waxaa laga wadaa mid naar laga buuxiyana waa la yihi. Maxaa yeele waxaa soo arooray ilaahay subxaanahu watacaala badaha dhammaantooda inuu maalinta qiyaama isu furaayo oo kulligood ina naar ka dhigo marjaanimo uu ku ziyaadinaayo baxri badiyaan ku dhaartay ayaa leeyahay almasiir oo la hiriyey ayla badahakan ayaa waxaamarkaa waxaa kaloo la keeray waxaaiisa oo cunto ay markaas dayso ramo inta usoo kale arlo inta udhaxayso todobadaas tamo iyo todobada arlo bucdigoodu intay isu jiro bad noocaasa weyaa layidhi ee biyo adag ay ku jiraan oo la yidhaahdo baddaasna waxaa lagu macabaa layidhi baxru xayawaan weeye. Addoomanka waxa weeye markay qabuuraha ay ka soo baxayaan madarka ka soo da-a baddaas nafatuluulaa kabacdi ayay afartan maalmood ayaa madar ka imaanaya markaasay dadku qabuuraha kasoo dhalanayaan sidaasna waa la sheegay. Laakiin sida hore raajaxo baddan waxa weeye baxrulmasiir haddii la yidhahdo almumtaliu maan iyo haddii la yidhahdo waxa weeye almumtaliu naaranba waxa weeye waa badahan caadiga intaasaan ku dhaartay dha ilaahay kana ilaahay kusoo dhaartay ina cadaaba rabbika rabbigaaga cadaabkiisa u dha ilaahay waayil qasamku waasan ama mustami calayhi rabbigaaga cadaabkiisa u dha ilaahay la waaqicun mid dhacaayo weeye rabbigaaga cadaabkiisu waa dhacayaahu dha ilaahay lanaazilu bimustaxaqihi qofkii mutayso ayuu ku degayaa maa lahu umana sugnaanin cadaabkaasa u dha ilaahay nin daasicin mid reebaayo maa lahu uma sugnaanin buu dha ilaahay nin daasicin mid reebaayo uma sugnaanin buu dha ilaahay yowma maalin ayuu dhacayaahu dha ilaahay tamuuru samaau samadu ay wareegayso mawran wareegidow dha ilaahay yowma maalin ayaa cadaabkaasu dhacayaahu dha ilaahay tamuuru samaau samadu ay wareegayso mawran wareegid ayuu dha ilaahay fatataxaraku wataduuri weeye waa marka caalamkan la karaabinaayo watasiiru ljibaalu buurihina ay soconayaan u dha ilaahay sayran socosho watasiiru ljibaalu buurihina ay soconayaan sayran socosho ayuu dha ilaahay ay noqonayso habaa-an mansuuran weeye boor la kordhiyo kale waa yowmu lqiyaama weeye fawayn ayuu dha ilaahay shiddatu cadaab cadaabkiisa daran ama fawaynun kalimatu cadaab ama fawaynun waadiga naareed yowma idin maalintaasow dha ilaahay lilmukadibiina kuwa beeniyey ayuu usugnaaday u dha ilaahay للمكذبين كوى الدينية أيو أصل ماري أو إله رسوشي سبينيي الذين مكذبين كاسو هم أيضوا عليهم إلهي في حول بعد اللحن فكتبا يلعبون حالي هو عيال الذين مكذبين كاسو هم أيضوا في حول نوض إلهي حول إحن سبسان وصوية مدرع فيه تعالوا بعض الكثير يقول نحن جرح يارو حالة مدرة قصدي نحن يحن يلتسوي في بعض الشياء قريب يلعبون حالي هو عيال أيو كنت تقرر بكفر مدلمه ورسل كتب حالة كفارها فكيف يسألالا أيضا كفر يسلم عصير كل حجر أو كما تسلح الله عليهم يوم يدعونا يوم رأى الأول حالي بكفر يوم كميسة مال يوم ما يقول تعالي أرادة وهو إلهي يدعونا لك بلاي الله الفاتح يا جهنة لأن ما حد جيد له سالي دعا هو إلهي يوم ما يقول ألا أستعراق يسعي الإله سمده يدعونا لفوق الإلهي إله جهنم جهنم دعا هو إلهي دعا إذا وحيوه مركة شيء وفي أمسية أو قدك مركة في الوصح حيوه معي لوحة ليري جمع هذا أيها الحراء لكثينين يا ورس أيها الوصفين يا خلد هذا أيها لكلمين يا لا أقدام هذا لكلمين يا مركة وحيوه سيدة إن مركة في سيدة لوقف سؤال جلال ليجبي أيها وحيوه إرجهيسة هي سيديسة لسقوان يا أستغوه للجبي قبرك لبيجبي أحسن يا سقوان يا فلواسن كن أيها الكم روض عن تجلين يا أوساسي إلهي مركز سيدة إلهي يوم ما لي أيضا بغاقة يدعون اللي في سيدة إلهي جهنم إله النار جهنم جهنم النار سيدة إلهي دعا هجد ويقال له مسيقى الدرويحة أنا اللي إليه هذه المدة كان النار أو نار النار النار سيدة هذه المدة كان النار النار سيدة الله في ناسا سوى كنتم الهاتين بها أيضا تسجدون في الديني هذه المدة كان النار النار سيدة الله في ناسا سوى كنتم الهاتين بها أيضا تسجدون في الديني أفا سحر سحر مياه أيها الليلوي هذا مسكا أذاب كان أعلى شيئين ما السحراء فأنت تقولون في الوحي هذا سحر سلات أعلوج وكان وحي هو سحر سحر مياه أفا سحر سحر مياه هذا مسكا أما مصر أنتم إذنك لا تبصرون أرسلوا في مياه مثل يدين مياه أيها الليل أما مصر أي إله إليه سبحانه وتعالى أنتم إذنك لا تبصرون أرسلوا في مياه عندما كنه يسين مياه وي آدي آد أيها الله بخاليا قلت له ها دلع يا ليلي دلع معاك تصبروا صبرا او فصبرا او لا تصبروا اما صبرنا تصبروا صبرا او لا تصبروا اما صبرنا معناها وحيثاي صبركم وجزاؤكم سواء وهي تصبروا صبرا او لا تصبروا اما صبرنا سواء فصبركم انتوا قد جلسة ورسينا يو جزاؤكم ارجج حينا مارسا انا تكرتين لا ارجج حينا سواء جوي عليكم تكين معايا لو صبر كين وحبئين انفع مايه حرقت جحنا واحد يسد على إماعه إنما إنك لا تماهنه في جين وياهم اللي ينجاسون وياه ما تكون ثم لهاتين تعملونه وعمل صلاة إنما إنك لا تماهنه في جين وياهم اللي ينجاسون أبال مرين وياه ما تي أيانا اللي ينجاسون أبال مرين وياه كنتم لهاتين تعملونه وعمل صلاة وحاجة ميسين أو معاتيها جسيه سأيانا اللي ينجاسون أبال مرين وياه إله سبحانه وتعالى آذجيس في القرآن في خدرة سي مركيك فارسة إيما ألك وذا لغوها مؤتصة مؤمنين فهو إلهي تعب كذي إيه مستقبل فوضى قيامه أيها إلهي طوح مياه معايا القرآن تعالى هو سبورة جدا وحد إيه وعيد وي إنه متقين هو متقين تعود إلهي أو الله تعب كذي في جنات الجنين بحوضة أي أهانيا إيه والنعيم من عيالو إلهي إن المتقين هو متقين تعود إلهي في جنات جنين أي أهانيا إيه والنعيم من عياله أهانيا جنين جنم عياله أي أهانا إله سبحانه وتعالى فاسهين حالهم فوقفة كي سنة وكم عن سنة بما في آتاهم أوتيي حبهم رب غير أوتيي فاسهين حالهم فوقفة كي سنة يوم إلهي بما في آتاهم أوتيي حب حب الأوتيي وقال ما كبروا روض إلهي ووقاهم وكبروا حب حب غير على ربحي وحين على السير وكبروا روض وقاهم وقروي حبهم رب غيره على الجحيم فحين على السير وكروي هذا أسمك أعتام وي يقال لهم سيقى الدريحة اللي ليه الإله المتقين كل عنا فسر لي عدا هنيئا حال أتين في كب غاسنا كل عنا إيا اللي ليه فسر عدا هنيئا حال أتين في كب غاسنا المتهمي إينا وي بما في سير كي تسعونه تعالى كنتم على هاتين كمرونك وعمل صلاة بما في سير كي تسعونه تعالى ليه كنتم على هاتين متقين كمرونك وعمل صلاة متكئين أيضا إله سبحانه متكئين فحال لها حالين اللمير سؤال يتفنك إله يقول فيه في جماعات يهي إن المتقين في جماعات أيها هانيان إيه ونعين من عياله متكيين حارين في كل جنجيلة على سرور سرير يالو الإلهي فتكون مصروفة أولا كفيو الإلهي على سرور حالهين في كل جنجيلة سرير يالو مصروفة أولا كفيو الإلهي فعلا إلى جنب بعض وهي سرير أولا سترك به وهي وإلهي سبحانه وتعالى وسميه وزيدناهم يعني لحرير مولى إلهي بحير ما قعد عدود إلهي إن إلا والي حتى تمتع جنال بحياة جنال إلهي يحيري وزوجناهم وان لحريني او وان ادري نول الهي بحير ما قعد عدود الهي ان ايه لواوي ايضنا وحي صعد فانتا المحركة في المحركة وان لحري نول الهي بحير ما قعد عدود الهي ان ايه لواوي فرى العنت وي اذا ملاعين وي اي هدى ان لوين كانوا ان لوين او قرح وي اي ان لوين فالكمان اهان وي كل ما قوى امرنا يود الهي ويتلعثنا إرهاء علي برية العيسى العالي بمن ما إتعاد إلهي ألحقنا بجانب هلسينا برية العيسى العالي هلسينا وما أعرفناه ما كان الثانين إنه من عمالهم عمل صوى ذي إلهي من تأسيسا الثانين إنه كل مرئ روح لأرث كل ليسى فما تكتب وحي أو تكتب ذي فهين مفهون كله رهان إلهي إلهي يقول روح ما يتحانه تعالى بك مؤمنين تأهئون إسئلت تعالى فقط درجة عالية إلهي أوسية إنه أنفع أفروسي فإيه فروع ليسا أيها إلهي سبحانه وتعالى وغوه ملا أول وإن تفع عمل الغير فقط عمل أو تنسميني ما لم تقيام إنه كنت فعله أو مقام وين إلهي أوسوك جارسين أيها إلهي سبحانه وتعالى وغوه ملا فأسوه حوية بساروين مؤمنين توه أو إلهي سبحانه وتعالى إنه إسكت فضلان إلهي أوسين الله يقول سبحانه وتعالى والذين سوء آمنوا هم يجود إلهي واتبعتم أي فاعدين إلهي ذرية عروسه هو يريد سوء وين بإيمان الإيمان أي قرى علي هذا ميسة أرتى قرى الإلهي وأتبعناهم واجبتا غير عمك بس هذا التاسين كان كثيرا وحيوه ذرية وحاله إطلاقها لأسوس إيا فروع بلور وله إطلاقها معايا إن أسوس جريا لديه سورة ياسين عن كتوى مرني سورة ياسين أيام كتوى مرني إن جريا ده أولا يروا أن إله هو تولى سبحانه وتعالى وحان أيها إيمارة يا أسوس جريا إله كعب أو كعبري وحان كعب مرنو ده يسلف الكلمة حون وي وكان حاجة أن كتوى مريني وآية لهم أننا حملنا ذريتهم سلف لكل مسعون واتوين صوده مركا هذا ذرية الناس في حال ولجيري أسوس ذا الولجيري مركا ذرية السياء من الدرء على السوق عصير وهوي الناس وحي نقون إساء أسول هي فروع أي نقون إساء حتى وحي أسل كيسا هاي يوين سر إيسا أي نقون إساء وي والذين آمنون وحوي انتبه وي خبر سناء الحقنا بهم أي نقون إساء وي ذرية هسوح روسا هاي وعلى وجه العاقة يا أصوصة هي فروع ذا أيها اللي نجي ذا وأتينا إلهي وآية اللهم أننا حملنا ذرية تنفذ في مسعون وي معنونا وحاوية مؤمنك هذه عمل فيه سؤال بدن هاي وعمل فربين أولي هاي وحال لسيها ليسين يا وهي إستقص عمل يا راي وي ابن إيسا ها هادو أمس أبي إيسا ها هادو وهي رادين علمه وقال لك قادنا يا عائدة ذرية او نصب كاوحا لها ليسين يا ذرية بالسبب وي ذرية او سبب وي وانا محبة وي محايا لها دي ميسان اي دعضو وهوي مع المحبة تعليم علم او عمل هاد اي دعضو لحوق مركز هلالكو مركز ايسي حيث بنانا يا محايا لذرية ايا ذرية او بالسبب ايا ذرية او بنصب هاي ساعتاي ذرية او بالسبب وحوي بكا وحوي اللي تعليمي او وحلا براي أو مثلا مثلا نيجا إياه للجيدة ذرية أو بصوى إياه أو رجع رسالة هنا إياه قانين ولا دسترس إياه قانين حتى يحي إرادا ولا دستر خير من ولا دستر بيئبهان وحاوية ولا دسترس وحاوية قف آثر بيسي أو أدوح برسي أو إله الدين تيسا أدبر سيد أسليب تيسا هذا الشيء أياه حال إلا ولا دستر لها ولا دسترس في حي علماء الصوفية إلهنا عارفين تا ولا دستر خير من ولا دستر بيئبهان مرتا ذرية ذرية بالسبب نوال إلى هذا أيقنا وحاوية وحوق مرتاسي ويكفي دريهنا وكمد وي معايا للتلاميذي تلاميذي وحاوية وحيها ليلة أسياخ ويلة مسائخ ويليها ليلة أسياخ الأسياخ ويليها ليلة mashaayikhda masaaxiibii helay laayaan weeye. inkastoo markaasi xataa gobol ha ka sareeyo ha ka hooseeyaanayay. marka sidaas weeye asalkuna kadaalika weeye. waxaana arrintan daliili ah cumuumka oo xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu dhahay idaa dakhala ahlujannati aljanna, ahlujannuhu markay jannada galaan sa'ala axadihim axadkood wuxuu su-aalayaa an abowayhi labadiisa aabo wacan zawjatii sawdadiisuu su-aalayaa haweentayda awdagii leeyahay ilmahayga aadan waladkiisu su-aalaya markaasaa waxaa loo leeyahay innahum lam yutrikuu maa atrakta, ma uysan hayin waxaad haleeshay. markaasuu leeyay rabbiyow anigu ayagaanu camal falay aniguna waa isu camal falay. markaasaa malaa'igta waxaa la farayaa inay soo haleeshiyaan. axaadiistaas ayaa jirta iyo almar'u maca man axaba yowma alqiyaamati, maxaa yeele meeshaas maxabo ayaa xasishay, maxabadaas ayaana qofku qofka micigiisa uu ku noqonayaa. laakiin middaanu waaba si khaasaho qofka darajadiisa ayaana kor loosoo qaadaa, qofkan kale lasoo simayaa iyadoo midka kale waxba laga nuqsaaninayni. taas marka waxay daliil u tahay alintifaacu bicamali alkhayr weeye. waladiina kuwa ayuuba ilaahay aamanuu rumeeyey oo wa atbacnaahum aanu raacsiinay qolada iyo camarta duriyaatihim duriyadoodow ilaahay biiimaanin iimaan aan ku raacsiinay iimaana shardiya darajadooda wayaysan camal ku gaarin. laakiin caruurta waxaa la rabaa inay waalidkooda iyo markaasi furuucdooda inay iimaan oo ay ku raacaan oo iimaan wax uun iimaan ay leeyihiin weeye. alxaqnaa bihim waanu haloosiinaynaa udh ilaahay duriyaatihim caruurtooda waanu haloosiinaynaa udh ilaahay. marka waxa weeye darajada yaysa ku gaarina wamaa aladnaahim ka nuqsaaninayna udh ilaahay min camalihim kuwaas camalkoodane min shayin shay oo owlaada lagu ziyaadi maayo camalkoodii laga nuqsaanina udh ilaahay. kullu mri'in ruux la arka kulligiisa udh ilaahay bimaa kasaba wixi uu kasbaday oo waxa weeye shar iyo khayra rahiinun mahuunun waa mid loo rahan dhigay oo waxaa laga wadaa sharta waa loo qabanayaa khayrkana waa lagu gaasinayaa. wa anjadnaahum waanu u ziyaadina udh ilaahay dadkaa mutaqiinta ah ahlujannaha waqtika baqtiga weeye waqtan bacda waqtin weeye. wa anjadnaahum waanu u ziyaadina udhahay allah subxaanahu watacaala bifaakihatin faakiha ayaanu u ziyaadinay iyo wa laxmin hilib ayaanu u ziyaadinay oo mimaa fii ah yashtahuuna isteeyaan. ilaahay wuxuu yihi wa anjadnaahum waanu u ziyaadinay udh ilaahay bifaakihatin faakiho iyo wa laxmin hilib udh ilaahay oo mimaa fii kamida yashtahuuna isteeyaan. weyba ayagu hadda dalabkiisa uysan sheegin ee marba hadday ijtihaada kasoo gasho way helayaan weeye. yatanaazacuuna way isisiisiinayaan udh ilaahay fiihaa jannada dhexdeeda ka'san weel khamriga khamrigaasoo laa laqwuna udh ilaahay laaqi fiihaa ayaga dhexdeeda uusan haynin walaa ta'siimin dimbowna uusan haynin. yatanaazacuuna udh ilaahay waana la xaalay karaa xaaliyiin kuwa isisiisiinaya udh ilaahay yatacaadawna baynahum weeye dhexdooda ayay isisiisiinayaan. waxyaabahaas markaasi ilaahay uu siiyey oo markaasi markay istaheeyeen la siiyey ayuu dha ilaahay yatanaazacuuna way isu siirsiinayaan weeye baynahum dhexdooda udh ilaahay yatanaazacuuna way isu siirsiinayaan ilaahay subxaanahu watacaala fiihaa jannada dhexdeeda ka'san weel khamriga udh ilaahay khamrigaasoo laa laqwun amba laa laqwa macna iska bedeli maayaan laaqi fiihaa ayaga dhexdeeda uusan ahayn oo macnaha bisaabi shardihaa weeye cabidda la cabo laqwa uusan ka dhalanayn sida adduunyada oo kale walaa ta'siimun amba walaa ta'siima dimbowna uusan ahayno qofkaas waxa weeye dembi uysan ka haleelaynin taasoo khilaafsan qamrada adduunyada weeye. wayaduufu waxaa dhawaafaayo udh ilaahay caliim karkooda oo kadma u dhawaafaayo gulmaanin wiilal yar yaro udh ilaahay oo lahum ayaga u sugnaaday ka'annahum xaal ay la keeyihiin quruxda iyo la dhaafada lu'lu'in liila udh ilaahay magnuunun oo la dhowray. wayaduufu waxaa dhawaafaayo caliim karkooda udh ilaahay oo kadma u dhawaafaayo lahum ayaga udh ilaahay waxaa dhawaafaayo udh ilaahay gulmaanin wiilal yaro macnaha ariqaa weeye waa ilaahay yaa jannada ku abuuray gulmaantaas weeye. la ilaahay marka wuxuu dhahay oo lahum ayaga usugnaaday addooman camali u yihiin weeye ka'annahum xaal ay la keeyihiin xagga quruxda iyo jilaaca iyo quruxda iyo nadaafada lu'lu'in liila udh ilaahay liilkaasoo magnuun oo la dhowray. liilka markuu qodkiisa uu ku jiro oo markaas laga furo waa marka uu qurux badan yahay ayaguna waa sidaasoo kalantood. marka casharkeenu intaasuu ka egyahay wallahi subxaanahu watacaala aclam. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaani araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 25aad oo suurati duur ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenu aadihii u dambeeyey dadka mutaqiinta ahay ma'aalkooda qiyaamada ayaa ilaahay nooga soo waramay subxaanahu watacaala. alla wuxuuna soo dhahay subxaanahu watacaala ugu dambeeyey casharteenni waxaan u diyaadinaynaa hawdha ilaahay waqtan bacda waqtin faasihe iyo hilib ayaan u diyaadinaynaa oo wixii ayaga iskahiyaan ah janada dhexdeeda waxay isu siisiinaa anagu ilaahay weel khamriga oon laqwi ku sugnaynin dembina uusan ku sugnaynin haddana fidna waxaa u dhawaanta ayuu dha ilaahay wiilal yaryarow dha ilaahay oo markaasi xagga quruxda miil ee qofkiisa lagu ilaaliyo kalankeed ah weli marka waxa weeye sifaadkii ahlujannaha iyo ma-aalkoodii ilaahay uga gowhanaayo ayuuna ku dhex jirnaa alla wuxuu yihi waaqbala waa qaabilay bacduhum barkood calaa bacdin barka kale ayuu qaabilow dha ilaahay yatasaa'aluuna xaaliin kuwa isis su-aalaayo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waaqbala waa qaabilow dha ilaahay bacduhum barkood calaa bacdin barka kale ayuu qaabilay yatasaa'aluuna xaaliin kuwa isis su-aalaayo su-aashaan waxaa weeye su-aali kaladid waaye waa su-aal oo lagu macaansanayo weeye bacdigood bacdiga kale ayuu wuxuu su-aalayaa amaa saanuu calayhi waxay ahaa jireen adnida meesha la joogi jiray iyo waxay maanta ay gaareen ayagoo ku macaansanayo ee nicmada ilaahay itiraafayo ayay markaasay sheekaysanayaan ilan adduunyada dhibaataa lagu soo maray haddana ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisiyaa lagu jiraahe marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waxay markaasi ay leeyihiin ayagoo markaa uu su-aashiisa kaga jawaabayo qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay maadle ahaanta waxa looga cabiraa waa litaxaquq wuxuu weeye qaaluu waxay yidhaahdeen ayagoo ishaaraayo wusuulkan waxaan ay gaareen waxa cilada u ahay cilada markaasi cilatulwusuulka ayagoo ishaaraayo imaan ilaa cilatulwusuul weeye waxaan ay gaareen oo derajada cilada ay ku gaareen ayagoo ishaaraayo ayay waxay leeyihiin ow dha ilaahay innaa anagu kunnaa waxaanu ahaynay qabl hor fii ahlinaa ahalkayni dhexdiisa adduunye markaanu joogi jira waxaan joogi jirna waxaanu ahayn mushfiqiina kuwa cabsada kunnaa anagu bay yidhahdeen kunnaa waxaanu ahaynay qabl hor fii ahlinaa ahalkayni dhexdiisa mushfiqiina kuwa cabsada ayaanu ahayn kuwa ilaahay cadaabkiisa ka cabsada oo ka dhowrsada ayaanu ahaynay oo ilaahay daacadiisa ayaanu la imaan jirnay waxa ilaahay nooga cadaynaana waanu ka leexan jirnay famana allahu deemu ilaahay waa ku galladaystay calaynaa korkayno ilaahay maqfuro ayuu nagu galladaystayo dembigayna ayaa ilaahay noo dhaafay famana allahu ilaahay waa galladaystay calaynaa korkayna maqfuro ayaa ilaahay nagu galladaystay wawaqaanaa alla waana naga dhowray cadaaba samuumu naargidlaydi cadaabkeeda ayuu naga dhowray naargidlaydi cadaabkeedi ayuu naga dhowray waa naar oo markaasi masaamuljildi haragga waxaa weeye jirka daldaleeshiisa gelaysa naartaan la yidhaha naaru samuun naar oo sun ah weeye oo markaasi gelaysa daldaleelada jirka meesha xaaji ay kasoo dhalato oo qofka markaasi waxa weeye uu kala go-go-aayo wawaqaanaa alla waa naga dhowray yidhaahdeen marka cadaaba samuumu naar gidulaydi cadaabkeedi ayuu alla naga dhowray haddaba waxay yidhaahdeen innaa anagu kunnaa waxaanu ahaynay min qabli hor adduunye markaan joognay innaa anagu kunnaa waxaanu ahaanay min qabli hor mudcuuhu alla kuwa caabudaan ahayn ilaahay ayaanu waxidi jirnay innahu allana huwa albaru alluhu samafal badan weeye alraxiimu alluhu naxariiso weeye innahu allana huwa albaru alluhu muxsino weeye samafal badan weeye oo furin sheegaya waxa uu yaboohay alraxiimu alluhu naxariiso weeye naxariis weyn allah naxariiso weeye sidaasay marka waxay ku caddeeyeen mutaqiintii jannada ay ku jiraan iyo nimcada ilaahay oo weyn ay ku haystaan waxay markaasi cilatulwusuulka ayay ku caddeeyeen sidaas weeye ilaahay wuxuu yihi fadakir waanyow ilaahay sayidka maxamed sahow dum calaa tabkiiri mushrikiina weeye mushrikiinta waanintooda daa'im rasuulku waa waaniyowhayaa laakiin waxaa la leeyahay daa'imaa leeyi maxaa yeele nabiga calayhi salatu wasalaam waxay dhaheen kaahinaa tahay majnuun ayaa tahay saaxiraa tahay saaxiraa tahay ilaahay marka wuxuu leeyahay fadakir waani oo waxa weeye mushrikiinta waanadooda daa'im hana ka noqonin hadalka ay ku leeyihiin daraaddiis kama anta adigu ma tiiray u ilaahay sayidka maxamed sahow binicmati rabbika bisaabi nicmati rabbika fadligaaga nimcayntiisa sababkeeda kama anta adigu ma tiid binicmati rabbika fadligaaga nimcayntiisa sababkeeda bikaahinin kaahin kuma tiid kaahin oo saaxir oo kitaab gaayooda kuma tiid walaa majnuuni mid waalana ma tiid saasaa ilaahay yihi subxaanahu watacaala rasuulkiisa أن يقولون بالله بل يقولون وحي كقول يا مسلمت شاعر هو محمد السيد عبدالله شاعر شاعر يهي أنت موشان أم أيام وقد العذر وستطور آيات موضوع مانيس وهذا اللي يشيه جدنا سمع يتغن مرق أيها سورة اللي يشيه جدنا هل كان يرد العذر وهذا اللي يقدر أيها بل أيها اللي يقدر أيها هنزلنا يا للإستفام الإنكاري وسيدوث يا ليري لكن هذا ما أنت بل أغنية يقدر أيها قارن الإستفام سيدا ليه دين أيها قارن بل أيها اللي يقدر أيها ساعة ساعة مرسعة ساعة فاجح أم يقولون الإله بل يقولون وحي فقه يا المسكين شاعر هو محمد شاعر شاعر وي شاعر وي ما تربص به وحان الله كرمينا خيب المنون نسيرة السيدة وريت ما تربص به وحان الله كرمينا خيب المنون نسيرة السيدة وريت حياتي في داري ومنك وحا أوسيد هنا ومسائلت لعيك أيام اللي سيدنا سيدي غير في توسع عرب الصلاة أيون إيها لا يسمى الدوانا مركا كان راح يسرينا قل لها إسر هيد إلهي تربى سوء كرسة هلاجي التسوء سديد واي قل لها إسر هيد إلهي تربى سوء كرسة هلاجي فإن يعنوه معكم مئيين عيان هاي من أجل تربى سوء كرسة كرنا وهلاجينا أدو جنا إنا هلا يسمى وسوء أما كي من سوء يا يهي هلاجي بنا وحاولي مري مركي بدر أي مالين أولو بلاهي معلمت بدر أسواق الولاهي محاولة سوربا نسوية مكوية واسية هذي مركا مركا اتمسى لجيغي فسيرك عليه السلام مركي يكون سيرا مكعود بغالك بدر أولاهي أيها السياجيد بقراص مؤلم كوي هالفا في سوالة سمين أم فأمره مول إلهي مي أمره سعيد إلهي أحلامهم عقلي ياساري بهذا مكسا هذا كان إليهين مو صاهر يا كاهن يا شاعر او كهيان معامل هو باثر عيد الهي لا يوي انت امره موحى امره يسير الهي احلامهم اقوصة رود الهي بهذا مسكا امهم بلهم ايو عيد الهي قوم قوم ويقوم كاسير باغونة احب جدا عيد الهي احكال ما هنه وابد قيان اكبه سيد الهي بلهم ايو عيد الهي قوم قوم ويقوم كاسير باغونة احب جدا بغيان كاس القوان ايا اخي انتي إنه رسول سيد أهدان عليه الصلاة والسلام صاخر وي صاهم وي صاهم وي بان اثنوا إبعان أم يقولون عبد الله موحى يسوق قوليان فقوله محمد أياء السلاق وقولي قرانك أم يقولون بل يقولون تنعبي صلاة وحي يسوق قوليان عبد الله مشكينك فقوله محمد أياء السلاق وقولي قرانك فأم الأساسي السياسي اختلق القرآن محمد وي قرانك محمد أساسي موحي بل عيود الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون مخمين عياه عيود عياه اللينين استقبار وي اتوين يسين دراد يال مرك الله غلية هدوه بهين محمد أبو ورطي قل ياسيها لي ماذا نيد الله بحديث حديث أبوان أبورة ومثل القرآن كمثل كيسا إن كانوا هدوها عيون صادقين في هم شيء جاي لا يقول سبحانه وتعالى قل ياسيها لي ماذا نيد بحديث حديث حديث او حديث يختلق يوي حديث لبين عبور ايو فمثل القرآن كمثل في شاء ان كانوا هدوء هذين صادقين في رشه وليهي فهذا شاء يكون في حسنا ورقنا قرآن فوق الحسنا هذا وقت سعي اللي عاجز كيوه بعشر صورنا ليري بصورة كنا ليري وحا صورة نويس عاجزين معايا القرآن هو معجز يوي إلا يدنو الله سبحانه وتعالى ام خلقوا من يالا ابورين من كان مستثينتا من غير شيء او الهي شيء لأنتيس أم خلقوا يا أبو رود إلهي سبحانه وتعالى كوان من غير شيء أو إلهي خالق الأنتيس أيضا إله أو سم أبو رود يا أيضا من العدم هالك أبو رود أم خلقوا يا أبو رود إلهي من غير شيء شيء لأنتيس أو إلهي من غير خالق وهي أما مثلهم أيضا ميا الخالقون هو أبو رأي أنف طورة بس أيضا أنف طورة أبو رأي وهي معايا لما قويق لقرن مايو او بدون خالقنا هوي معدومنا مجره وي او وح ابورا مركا لابد وحاوها وي خالق اني ليه وانا الله سبحانه وتعالى وي مركا فلما لا يوحدونه الله سمع يوحد الائهم ويوهم الائهم كرسول كيس اكتاب كيس ام خلقوا السماوات ام امسى عيود الهي خلقوا السماوات سماوات كم يي ابورين من كان مشكين تاو ام امسى عيود الهي خلقوا السماوات سماوات كم يي ابورين يو الاهل اخرده لا يمكن ولا يقدر على خلقها الا الله الخالق falima laa yacbuduunahu ama mase khalaqu samaawaati samaawaatka miyay abuureenowd ilaahay iyo waalard ahlada oo nimankan waxa weeye samaawaatkan iyo ahladatan miyay adeegu abuureen ma awooda samaawaatkan abuurkooda ilaa allaha khaaliqaa mooyaane maxay markuu caabudi la inaa leeyahy maxay ilaahay qeybkiisu caabudayaa wax aan macnaha sifadaas aan lahaynin oon wax abuuri karin cibaadama mutaysa karaan bal ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala laa yuuqinuuna ma yaqiininayaan arrintaas waxa weeye si yaqiina uma haystaan oo hadda haddii hadda la su-aalo man khalaqa samaawaati waalarda la yaquuluna allah way leeyihiin laakiin ilaahay wuxuu leeyahay si yaqiina kama ahan iimaankuna waxau ku xasilaa siisaba yaqiino ku xasilaa ama mase cindahum agtooda ma waxaa ahaadayd ilaahay khasaa'inu rabbika rabbigaaga khasnabiyaashiisa ama mase ayuu dhay ilaahay cindahum agtooda ma waxaa ah khasaa'inu rabbika rabbigaaga khasnabiyaashiisa macnaha waxa weeye laysa cindahum khasaa'inu rabbika agtooda khasaa'inta ilaahay ma taalo weeye ilaahay khasaa'intiisu agtooda ma taan khasaa'intan ilaahay waxaa laga wadaa haa layidhi waxa ilaahay uu qadiray waxaa lagu sadahay baa layidhi khasaa'in maxaa yeele waxaa yidhi boqorada khasaanadoodaa layidhi markaasi waa sida la yaqaan shay guriga amase khasnad miyo lagu diyaariyo weeye oo markaasi waxa weeye waxyaabo badan oo kala duwanoo dakhaa'ir ay ugu jiraan weeye oo u baahan yahay markaasu isagu mulkigeeda laakiin haddaan khasnadan ilaahay waxaa laga wadaa mulkiga ilaahay iyo tasarufkiisa oo koonkan wixii yaaloo dhan alla isay iska leeyahay ayaa laga wadaa ee markaasi khasnad caadi oo sida middeena salaa oo meel ilaahay u xidheena wax ugu jiraan taas ilaahay mustaxiilay ka tahay markaasuu dhahay alle ama amase cindahum agtooda ma waxaa ahaaday khasaa'inu rabbika rabbigaaga khasnadayaashiisa ud ilaahay waa maya weeye oo waxaa kamida masalanba wax miyay ayagu nabinimadi iyo rusigi iyo qeyrkooda miy hayaan fayakhusuu man shaa-uu bima shaa-uu oo markaasi ay tukaas yeelaan qofkay doonaan waxay doonayaan cid walba waxay doonaan ay siiyaan maya weeye ama mase hum ayagu ayuu dhi ilaahay almustaydiruuna kuwa wax saydaraynaya miya kuwa wax saydaraynaayo oo awood iskala miya almutasalliduuna aljabbaaruun weeye laa weeye markaas ama mase lahuma waxaa u sugnaaday dhi ilaahay sulamunow ilaahay sulam jaranjaro weeye sulamun waxaa u sugnaatay dhahay jaranjaro marqan ila samaa'i shay samada uun lagu koraaya luula jeedaa wixii wax lagu koraa badanaa la yidhaa jaranjare ama mase lahuma waxaa u sugnaaday dhi ilaahay sulamunow dhi ilaahay jaranjaro amase salaam sulamkaasoo yastamicuuna ay ku dhegaysanayaan fiihidan macnaa calayhi weeye calayhi korkiisow dhi ilaahay usoo qadira kalaama almalaa'ikati malaa'ika kalaamkeeda ma waxay qabaan ul ilaahay salaam oo samada ina ku koraan ay malaa'igta waxay sheegaysa ay kusoo maqlaan ilaa ay suurtagal u noqoto inay rasuulka calayhi salatu wasalaam ay la doodaan sida ay sheeganayaan waxaa la leeyahay markaasi inidacuu daalika weeye arrintaas hadday sheegteen falyati hala yimaado ul ilaahay mustamicun kooda soo dhegaystay bisuldaanin xujo hala yimaado mubiinan oo cad ayuu dhe ilaahay haddii waxa weeye arrintaas ay sheegteen hala yimaado kooda wax soo dhegaystay xujo cad ha keena weeye waa lacnaha low la qadaro weeye falyati mustamicun mu ud ilaahay falyati hala yimaado ud ilaahay mustamicun kooda soo dhegaystay oo malaa'igta wax kasoo maqlay bisuldaanin xujo hala yimaado suldaankaasoo mubiin oo cad ud ilaahay xujo oo waalixo ah ha keena weeye waxay kaloy dhaheen haddane malaa'igtu waa gabdho ilaahayay dhaheen markaasaa ilaahay wuxuu dhahay amase lahu lilaahi allama waxaa u sugnaaday albanaatu gabdhihii miyaa u sugnaaday am lahu lilaahi ma waxaa u sugnaaday albanaatu ma gabdhihiyaa ilahay u sugnaaday say sheeganayaan walakum idinkana ma waxaa idiin sugnaaday mushrikiinow albanuuna wiilashi am lahu lbanaatu ilaahay ma waxaa u sugnaaday gabdhihii bizacmikum weeye saad sheeganaysaan ilaan waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi bay dhaheen malaa'igtu waa gabdho ilaahay yidhaahdeen walakum idinkana ma waxaa idiin sugnaaday albanuuna wiilashi weeye saad sheeganaysaan ilaan waxa weeye ayay wiilasha way jecel yihiin gabdhahana way necbihiinoo way nala joogaanba waa maya weeye am tas'aluhu ma waxaa su-aalataa u dhahay ilaahay oo su-aalanaysaa ajran ijaaro am tas'aluhu ma waxaa su-aalanaysaa ajran ijaaro u dha ilaahay oo dacwadan aada u keentay ee risaaladatan nebi maxamedow ma waxaad ku weydiisatay ijaaro oo wax ugu siiya maad dhahday am amase u dha ilaahay tas'aluhu ma waxaa su-aalanaysaa ajran ijaaro miyaad weydiisanaysaa oo fahum ayagu ayuu dhi ilaahay nin maqanin magdhabid xaggeeda miyaa muuqdanana la cusleeyey oo markii aad tiri wax isiiya wax isiiyayo aad tiri culayska ay u keentay miyay risaalada la raaci waayeen laa wey marka waxaasaa jiran weysaa anta salima waxaa su-aala qowl ilaahay aslan ijaaro calaa maa ji'tum bihi min addiin wey waxaad ila timiyo diinta miyay ijaaro ku weydiisatay waa maya weeye oo fahum ayagu ayuu yidhi ilaahay min maqamin magdhabid miyaa musqona laga cusleeyey haddii la yidhi masalan ba waxbaa laydin kaga doonayaa wax mag bixinaayo kale miyay ku noqotay ilaa markaasi waxa weeye qof qaraamo laga doonaayo waxbaa ku culusa saas miyay ku raaci waayeen maya weeye saas meesha ma taalo ama markaa yidhi ilaahay cindahom agtooda ma waxa ahaaday algaybu qaybkii ud ilaahay ama amase cindahom agtooda ma waxa ahaaday algaybu qaybkii cilmigiisa miya agtoodaas oo fahum ayagu ayuu yidhi ilaahay yaktubuuna kuwa qoraya miya qaybka miyay qorayaan ilaa ay suurtagal u waga noqoto inay nabiga la doodaan calayhi salatu wasalaam oy bacsiga kula doodaan iyo umuurul aakhira say sheeganayaan fahum ayagu ayuu yidhi ilaahay yaktubuuna kuwa qoraya miya qaybka laa weeye ay yuriiduuna ud ilaahay bala yuriiduuna waxay doonayaan kaydan dhagar ayay doonayaan inay dhagar kugu sameeyaan sayidka maxamed sahow ayay rabaan hadda arrintaani dhagarta ahi waxa ay dhacday waqtiga la yidhaahdo waqtiga ay ku sareen qurayshu meesha la yidhaha daaru nadwa oo waqtigii nabigeena calayhi salatu wasalaam maka uu ka hijroonaayo oo madiine uu aadaayo ah markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala am yuriiduuna waxay doonayaan bala yuriiduuna waxay doonayaan kaydan dhagar ayay doonayaan inay kugu sameeyaan si ay kuu halaagaan markii ay ku sareen daaru nadwa meesha la yidhaahdo faladiina kuwa ayuu dhay ilaahay kafaruu kufriyey hum ayaga ayaa almakiiduuna kuwa laga qaalib noqonaayo la halaagaayo ah faladiina kuwa ayuu dhay ilaahay kafaruu kufriyey hum ulmakiiduuna ud ilaahay kuwa la halaagaayo weeye ayaga ayaa laga qaalib noqonaayo la halaagaayo weeye rasuulkeennana calayhi salaatu wasalaam daaru nadwa markay ku sireen ilaahay yaa ka xifdiyey ayagana waxaa ilaahay ku halaagay maalintii beder saa horay usoo marnay markii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam qablo oo caraa uu qaatay oo markaasi madaxooda uu ku firdhiyey isagoo yaasiin akrinaaya ilaa faasaynaahum fahum laa yubsiruuna laga gaarayo intii waxaa la yidhi saxaradaasi ay gaartay dhammaantooda waxa weeye dagaalkii beder ay ku dhinteen qablahuma waxaa usugnaaday dha ilaahay ilaahun ilaah miyaa usugnaaday ilaahaasoo kayrullaahi ilaahay kayrkiisa maya weeye amlahuma waxaa usugnaaday dha ilaahay ilaahun ilaah miyaa usugnaaday ilaahaasoo kayrullaahi ilaahay kayrkiisa subxaana allahi ilaahay yaa nasahna u dha ilaahay amaa shay ayuuna alla ka nasahan yahay yushrikuuna alla igu shariig yeelayaan subxaana allahi ow dha ilaahay ilaahay yaa nasahan amaa shay ayuuna ilaahay ka nasahan yahay oo ka hufan yahay yushrikuuna alla igu shariig yeelayaan oo aalihadaasa weeye ilaahay waa ka nasahan subxaanahu watacaala way yarow hadday arkaan ow dha ilaahay kisfan gabal ayuu dha ilaahay saaqidan kasoo dhacaaya min asamaa'i samada kasoo dhacaaya yaquulu waxay ku qowlayaan ow ilaahay caqli xumadooda saxaabun saxaab weeye midkaanu markuumun oo iskaraankosan ayay leeyihiin siday makriga ilaahay uwaga aamin yihiin allah wuxuu dhahay wain yarow hadday arkaan kisafanna waa la akhriya markaa gaballo weeye kisfan gabal haddii ay arkaan ow dha ilaahay oo min asamaa'i samada xaggeeda saaqidan kasoo dhacaaya ama saaqidna sina soo hormaraysa kabacdi ku tacluji saaqidan kasoo dhacaaya min asamaa'i samada kasoo dhacaaya maxaa yeele waa say dhaheen fa asad calayna kisfan min asamaa'i waa si yidhahdeen kunta min asaadiqiin samadanu uga soo ridi gaballo oo cadaaba haddaa aad run sheegaysid marka ilaahay wuxuu dhahay haddii arkaan gabal oo samada kasoo dhacaaya yaquulu waxay ku qowlayaan saxaabun mutadawis waqadar haadaa midkaanu saxaabun saxaab weeye daruur weeye marfuumun oo iskalaan kursan waxa weeye markii cirka markaasi wax cadaab uu soo fuulo sida hadda markaasi qolooyin badan saas loogu cadaabay caqli xumadooda iyo sida makriga ilaahay uga aan yihiin waxay leeyihiin kana waxa weeye daruur oo isku risaysan weeye waana la ka waraabinaya ayay leeyihiin ilaahayna ma rumaynayaan marka waxaa caqli xumo ah ayagoo macaasi ku dhex jira inay makriga ilaahay ay ka aamin ahaadaan qofka waxa weeye oo daacada ilaahay ku dhex jira ayaa la doonaya inuu makriga ilaahay ka aamin ahaado falaa yaminu maka allahi ila alqowm alkhaasiruun waa tawd ilaahay makriga ilaahay ka aamin noqon maayo ilaa dad khasaaray mooyaane qofka muminkaahu ilaahay makrigiisa kama aamin ahaado marka ayaga ayagoo kufaara oo macaasi ku dhex jira ayay ilaahay makrigiisa ay ka aamin yihiin waa shay markaasi aada iyo aad u xun oo caqli xumo ah oo haddana waxa weeye awa markaasi ilaahay inuu basiirada ka qaaday ah sayidina abubakar asidiiq ayaa waxa uu dhahay haddii waxa uu dhahay qaarkayga dambe jannada la geliyo qaarka horena weli uusan gelin makrigii ilaahay ka aamin noqon maayo. ayaguna hadda iyagoo sidaas oo macaasidaas ku dhex jira ayay waxay makrigii ilaahay ka aamin yihiin. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waxay leeyihiin kan waa saxaab oo isku durrisaysan, fadarhum ka tagowdha ilaahay, fadarhum ka tagowdha ilaahay xataa yuraaquu. hadda fadarhumkaanu tahdiid waaye, waana jawaab shardi muqadara fiisaa, macnaha waxa weeye idaa balaquu fi lcinaadi ilaa hada alxad weeye, hadday cinaadki xadkan ay ku gaareen oo markaas ay u cadaatay amase ay kuu cadaatay inaysan kasoo laabanayn kufriga, faadahuma ilaah ilaya ka tagow ilaha na milicsane dad oo aad iyo aad u rajaxan weeye. fadarhum ka tagowdha ilaahay xataa yuraaquu intay kala kulmaayaan yoomahum yoonkooda alladii yoonkaasuu fiihi isaga dhexdiisa yascaquuna ay dhimanayan basa yascaquuna la dilaayo yooma yoom intay kala kulmaayaan ka tagowdha ilaahay laa yugnii uysan ka deeqaynood ilaahay canum ayaga xaggooda kaydim kaydkoodu dhagartoodu ka yantay walaahum aynana ahaanaynowdha ilaahay yunsaruuna kuwa lagu gargaaro. yooma yoom intay kala kulmaayaan iska dhaafowdha ilaahay laa yugnii uysan ka daaficaynin canum ayaga xaggooda kaydim kaydkoodu kayantay uysan ka daaficaynin walaahum aynana ahaanaynowdha ilaahay yunsaruna kuwa lagu gargaaro. waa cadaabka ilaahay laga mancayo aakhiro. wayna liladiinowdha ilaahay kuwa waxaa u sugnaaday galamuu dulmiga falay kuwa kufriga sameeyey iyo macaasida, wayna liladiina kuwa waxaa usugnaaday galamuu dulmiga falow ilaahay cadaaban cadaab ayaa usugnaaday cadaabkaasoo duuna daalika kaas ka sokeeya cadaabkan adduunyada waxa weeye ayay leeyihiin oo ka sokeeya cadaabul aakhiro. wayna liladiina kuwa waxaa usugnaaday ilaahay galamuu dulmiga falow ilaahay cadaaban cadaab cadaabkaasoo duuna daalika kaas ka sokeeya ilaahay ay si dunyaa weeye qabla mowtin weye dhimashooda ka hor ayay cadaab iska leeyihiin. cadaabku waa dhacayo gaajo ayaa lagu cadaabay iyo abaar todoba sana ah iyo dilku ku dhacay maalintii beder, maxaa yeele gaajadu cadaab weeye, abaartu waxa weeye cadaab weeye, dilku waa cadaab weeye, waxyaabaha noocaasa weeye dil oo markaasi jeef lagu dilay waxau noqonayaa cadaab weeye. haddii hase masalanba xaq lagu dilana kadalika hadda nimankan kufaarkaah oo beder lagu laayo ayaga xaqaaba lagu dilay, walaakina asarahum badankooda usadha ilaahay laa yaclamuuna ma ogsoona. cadaabku markaasi ku degaaya waxa uu yahay inuu yahay cadaab oo ilaahay usoo dedejiyey oo cadaabka aakhira uga sokeeya ma garanayaan. hadda waa rumo dadka aktariyadoodu cadaabkan iyo ciqaabkan iyo imtixaankan adduunyada ku haysta waxa weeye uma arkaan inuu cadaab u yahay oo cadaabul aakhira uga sokeeya. wasbir sabar ud ilahay sayidku maxamed kahu lixukmi rabbika rabbigaaga xukunkiisa ku sabar, kurashada ilaahay nimankan ayagoo macaasi ku jira uu sugaayo sugba waxaa leeyahay ku sabraa leeyahy sabrigaagana cayiidi ha gelinin. wasbir sabar ud ilaahay lixukmi rabbika rabbigaaga xukunkiisa ku sabar ud ilaahay, maxaa yeele fa innaka adigu biacyuninaa dhowristaynaad ku sugan tahay, dhowristayna ayaad ku sugantoo annagaa ku arkayna annagaana ku xifdinayna ud ilaahay, fa innaka adigu biacyuninaa dhowristayna ayaad ku sugan tahay. wasabbix ayuu dha ilaahay nazahu dha ilaahay bixamdi rabbika mulsabitan xaalatay kii ku dheehan bixamdi rabbika rabbigaaga xamdigiisa, oo waxaa tiyaada subxaana allahi bixamdihi dheh xiina goorta taquumu aad qumayso ood manaamka aad taqumayso iyo markaa midiska kacaysaba. wasabbix nazahu dha ilaahay bixamdi rabbika rabbigaaga xamdigiisa adigoo ku dheehan xiina goorta taquumu aad qumaysid wa min alleyli habeenka wax kamidane fasabbixu ilaahay nazah wa idbaara nujuumi xidigaha gadaashoodana ilaahay nazah. tasbiix la hataa salaad waa lagu fasiraa xiina goorta taquuma aad kumaysid oo manaamka aad kasoo toosaysid amase majiska waa la sheegay, maxaa yeele majiska xadiis waxaa jira oo saxiixow nabuu dhahay man jalasa majlisan ruuxu majlis fadhiisto faqad sura fiihi lagaduhu hugurkiisa uu ku bato hadal iyo kaftan uu ku bato majiskaas, faqaala yidhaahda qabla an yaquuma intuusan istaagin horteeda subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatuub ilayka kaana kafaaratan limaa baynahumaa. markaasuu istaagaa iyo markaan meesha uu fadhiistay wixii dhacay ayay kafaara u noqonaysaa. mar riwaayadkanna kaana kafaaratan lahu ayuu dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam wayd baara nujuum wa min alleyli habeenka wax kamidane fasabbix yow ilaahay alla nasah ud ilaahay wayd baara nujuumi xidigaha gadaashoodane ilaahay nasah, oo waxa weeye waxaa laga wadaa waqtiga markaasi oo aakhirulaylka ayaa laga wadaa weeye caqiba quruubiha weeye ayaa laga wadaa waa maaragtay aakhirulaylka la yidhi waqtigaasoo waxa weeye daacada ilaahay aad iyo aad la isugu falciisanaayo casharkeena intaasuu ku egyahay. ilaahi subxaanahu wa tacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.